قد تقع الرؤيا كما رأيت ويكون في الواقع كما رأيت. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد قال: رأيت أنني في جذع حصينا هددت سيفي فانقطع رأسه ورأيت بقرا تنحر. والله أكبر. فاقترح عليه النبي عليه الصلاه والسلام الا يهاجمه. قال: لا تقاتل مدينتي فان هاجمونا قتلنا. فقالوا: والله يا رسول الله ما دخلوها عليك في جهنم. اتدخلوها عليك في الاسلام؟ قال: فتنكم اذا. فلما خرجوا من عنده لان بعضهم اخر وقالوا: رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رايه فرجعوا اليه. قال: يا رسول الله ما ترى. وكان قد نبت اللحم واللحم هي جرع الحديد يوضع على الساعد للقتال يلتقي به ضربات السيف. فقال عليه الصلاه والسلام: إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يضعها حتى يقتل. فأول النبي صلى الله عليه وسلم سيفه الذي انقطع بمقتل رجل من أهله. فكان وأول البقرة الذي تنحر بنفر من أصحابه فقتل أبوه. لذلك قال: والله خير. فرأى هذه الرؤيا فوقع كما رأى. فليس قلب الرؤيا بالعكس خالص من غرض التأويل، لا، لكنها تحتاج إلى عالم، إلى عالم آخر. الرؤيا الصادقة لها آداب، والرؤيا المكروهة لها آداب. إذا رأيت الرؤيا تحبها احمد الله، بشر بها من تحبها. إذا رأيت الرؤيا تكرهها تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها منك. ثم أغفق عن يدارك ثلاثا إذا انتبهت النوم ولا تحدث بها أحدا أصلا فإنها لا تضر. ثم قم فصلي وتحول عن لبسك الذي كنت نائما عليه. ورد هذا في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم: وإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليصف حين يفق من نومه عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها احدا فانها لا تضر. في صحيح البخاري قال: ثم يصلي ويتحول عن نفسه الذي كان عليه. طيب، ما هو الضابط ما بين الكل وما بين الرؤيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا صالحة من الله. وقال: إذا ولى أحدكم الرؤيا يكرهها. ولا شك أن ما يراه الإنسان من تلاعب الشيطان به من جملة ما يكره. فإن كان الأمر كذلك فكيف قصد ابن عمر رؤياه الذي يكرهها على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصدق عن يساره ثلاثا وكتمها؟ حتى لا احضار ما بين الرؤيا اللي هي تدخل في جملة الرؤيا الصالحة وتكون في الإدارة وما بين الرؤيا التي لا ينبغي أن يمسها المرء. الرؤيا التي لا ينبغي أن يمسها المرء أصلا التي لا منفعة منها كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي قطعا وأنا أدفعه. قطعا وتطير أمامه وهو قال ورآها يريد أن يأخذها. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. فإنك إذا رأيت مثلا رؤيا إذا كنت بتقفص على جبل عالي أو إن أنت قال وفي جن أو في شيطان صار وراك أو أسد أو نجم قائد خلفك فعليك كان يعني نثبت أنه الذي تقفص على الشريف أحد الله هذا من الشيطان. وقل عليه الصلاة قال لا يحتاج خطوها إلى الصحة. لماذا؟ لأنها تتلاعب الشيطان. أولا إذا رأى شيئا من النار عذاب النار أو مستقبلات النار وألقي في روعه أن هذا من حياة النار مثلا أو من تعذيب النار يطلب التأويل. أما رأى رأسه تطير وهو يطير وراءه فأي شيء في ذلك. وضابط آخر ذكره العلماء وهو إذا كان المرء يعلم أنه من الصالحين لأن يقوم بما افترض الله عليه ظاهرا ويجتهد في تصحيح نيته فإذا رأى ما يجرى فليقصها على عالم أو غرض. أي هذه أيضا تدخل من جملة النذارة. أما إذا علم المرء من نفسه تقصيرا فيما فرض الله عليه وعدم تصحيح لنيته فهذا التلاعب بالشيطان به. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن رؤيا ياخذ تاويل الرؤيا من الاسماء او من بعض الالفاظ الموجوده في الرؤى. كما قال له رجل رايت انني اكل من رؤى الافطار. رؤى اسمها الافطار. فرأى أنه يأكل منها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن ديننا طاف. أن ديننا طاف. فحمل الرؤيا على المحمل الحسن من الإسلام. وهذا أحد ضوابط التأويل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريشة الحصين في أول الإسلام فقال ما اسمك؟ فقال قريشة فالتفت إلى أبي بكر وقال ضرب أمرنا وطلب فأخذه بإذنه. جاء قوم وقد أسلموا ممن القوم قالوا من جفار قال غفر الله لنا وأنتم قالوا من أسلم قال فسلم أخاه. فأخذها من الاسم أيضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح لأجلها. جاءته امرأة قال لها ما اسمك؟ قالت عاصية. قال بل أنت جميلة وسماها جميلة كما تفعل مسجد. وجاءه رجل قال ما اسمك؟ قال قاضي ابن غالب. قال غطاسي ابن عمر فغيره. وجاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما اسمه؟ قال طارق ابن شهاب. قال ممن انت؟ قال من الحرقه. قال فافتح ببيتك فانه اقترب. فرجع الرجل الى بيته وجد اقترب. فياخذ المرء من الإذن أو من بعض مقارنات الرؤى تأويل الرؤية فيذكر الذي يتأثره الدانع ويسقط بعض الذي يكرهه من وقع في روعه ذلك لمصلحة الرؤية. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت شجرة يصدق منها السمن والعسل والناس يأخذون منها فمن مقل ومن مستسقي. ثم رأيت سببا ممدودا بين السماء والأرض، سبب والحد، فتعلقت به، يقول هذا السلام للرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلقت به تعلم، فتعلق به رجل بعدك فعل، فتعلق به رجل بعده فعل، فتعلق به رجل بعده فانقطع، ثم وصل له بسبب فعل. فقال ابو بكر بأبي انت وامي يا رسول الله لا اعبرنها، اي دعني اطولها. قال نعم. قال اما الشجره فهي الاسلام، واما الشيء الذي ينطق منها ان يغفر فهو القران، والناس من مستقل منه ومستكبر، وكلما كثر اخذ حلاوه وشعر بها. واما السبب فهو الحق الذي انت عليه يعطيك الله به، ثم ياخذ به رجل بعدك فيعطيه الله به، ثم ياخذ به رجل بعده فيعطيه الله به، ثم ياخذ به رجل بعده فينقطع، ثم يعليه الله به، يعني يصل له سببا. لأجل انت وامي يا رسول الله اخذت ام اخطات؟ قال له اخذت بعضا واخطات بعضا. فحدث عليه، قال بالله عليك ما الذي اخطات فيه؟ قال لا تخطئ. وفي رواية التاريخ قال فأبى أن يخبره. لذلك نحن لا ندري على وجه التحديد ما الذي أخطأ فيه أبو بكر في التأويل، لكن تأويلها تأويل جزء منها خاص، وهو السبب الحب الممدود من السماء إلى الأرض أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ثم أخذ به أبو بكر فعلا، ثم أخذ به عمر فعلا، ثم أخذ به عثمان فانقطع به فتنة التي جرت في أواخر عهد عثمان وقتل بسببها، واقتتل المسلمون بسببها، ثم وكل له فعلا. ويمكن أن تعلم هذا أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وامرني بكسر الباب وقال لا يدخلن احد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب وفي البستان بئر، فكسف عنه في ذيله ودل رجليه في الباب. فجاء ابو بكر قلت على رجلك أي تمثل، ودخل فقال يا رسول الله أبو بكر للباب، قال أذنه وبشره بالجنة، فأذنه بعدما بشره بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن رحليه ونجل رجليه للباب. فقال أبو موسى إن يرد الله بفلان خيرا، أبو موسى الأشعري هو البواب يحدث، قال إن يرد الله بفلان خيرا وهو أخوه فليأتي به الساعة. ليه؟ لتبرع الجنة والجنة والجنة والجنة، يبقى استفاد الوجود. قال فجاء عمر قلت على رجلك، فدخل فقال عمر بالناس لأنه مشهور بالجنة، ودخل عمر فجلس بجانب ابي بكر فكشف عن نفذيه ودل رجليه في الباب. فقلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به ويقصد اخاه، قال فجاء عثمان. فقلت على نفسه، فقلت عثمان بالله، فقال اذن له وبشره بالجنه على بلوى تطيقه. هو لا السبب الذي انقطع، انقطاع الحد كان في الحد، اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. فقال عثمان: عثمان الله المستعان. ودخل فلم يجد مكانا فجلس قبالته في الجانب الاخر من البيت وكشف عن كتفيه وجلس رجليه في البيت. قال رواه الحديث وهو سعيد بن المسيب اخذ على طريق الحق هنا من تصف الشريف. هذا يقف كبار الرجال الصالح ما بين قوله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الصوم والزعد بالإضرار في القبر. وليس قول عائشة رضي الله عنها حدث منها أنها قصيرة. السيدة عائشة رضي الله عنها أخرجت الكلمة منها على جهة التنصيب. لذلك كان حراما وكان فيه إلا مصلحة من عجل أنها قصيرة. بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ما فعل القوم بدون الاستقرار فانه اجرى الوصف مجرى التعريف له، كما لو قلت انت فلان الاعمش الذي يدخل الجاهليه هل تعرفه؟ او الاعمى او الاحول او كذا او كل هذه العيوب حتى جريناها مجرى التعريف. لكن اذا خرجت الى من التعريف الى التنقيص أو التحقير كان هناك. كان يأخذ من نفس اسم الإنسان كذب أو يزد اسم المقطعين فيطبع كذب أو يطبع نعم أو نحو ذلك. هذا كله محقق لا يجوز إلا مصلحة في ذلك إلا الإيجاد. وهو محقق ليس مشهور من طريق أحد علماء النحو الكبار. ونكتب بالقوي على قياس السيبوي انه جرى على طريقه السيبوي اللعنه. كان بين القوي وبين ابن دريد صاحب كتاب الجمهار في مرض اللغه كان بينهما ما يكون بين الاقران من التنازع والتنازع. فقال القوي: ابن دريد لا قرار. فطعن في مال الجحره حوره فغيره. يعني يقول ان السبب الجحره ده اصل من سبعه الوجه فهو الذي قطع عليه قتل مؤخر ساعه عنده لنفسه. فاخ ابن دريد هداه قال: من نوره الا يرى فكرا فليجتهد الا يرى قويه. احرقه الله بنفس اسمه وجعل الباقي صراحا عليه. هو نفس قوي فنفس نفس بتقول يعني احرقه الله بنفس الاولان يعني استبدال الاقران له وجعل الباقي صراحا عليه كويس كويس كويس. فهذا اوقع اسم المصير على سبيل الجدال وعلى سبيل الاستهزاء ثلاثة. أو كقول ابن بشار وهذا أيضا يذكره العلماء في ضبط اسم القوي وكل من جرى هذا المجرى هل هو للقوي ولا للقوية. أهل الحديث يقولون ويل وأهل اللغة يقولون ويل. فأهل اللغة يقولون لقوية سيبوية جندوية منجوية فلان قاطع علماء. وأهل الحديث يقولون في قوي للقوي زنجوي منجوي وهكذا. وطبعا واضح ان اهل الحديث اخف وأضعف لان المذكور نفسه لطيف. فهم يذكروا بقى الضبطين للقوي فابن دوي خلصه على ضبط اهل الحديث. من تراه ان يرى فسقا فلا يجتهد الا يرى من قوي الى اخر ما قال. ابن بسلام جرى على مجرى العلماء علماء اللغه فقال: رايت في النوم ودي طبعا فتره يعني فتره كذا ونذكر الان حكمها في مناسبه الرؤى والكلام ده. قال: رايت في النوم حال ادم فتلى عليه اجلاف القوم فقال: اغفر ولدي كلهم من كان في حدث وفي سهل لأن أوله مرض خالق إن كان مشغولة من نفسه. هنا لما يقول رأيت في النوم ناس آدم وذلك قصة عن الكلام الذي نقول إن هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام من أرى عينيك ما لم تريا فليتبول على أمه. وقال من تحذر حلما كلف يوم القيامة أن يعقد سعيرا وليس بذلك. وإذا نرفع حدثه ونرفع آدابه فنرفع الكلام على الرؤى وعلى أحجام أن الإنسان لا يجوز له هو يدعي أنه رأى كل عشان يحوه في واحد مثلا. يعني واحد مثلا واجد إلى الماء واجد إلى أموال الغلابة والبتاع والمال فواحد من أهل الخير عايز بقى يحوه كيان قال له ده مجان يتجدد وواحد نازل فوق دبوس وكل غلابه يا مشتري كان في مال نازل وكان في مش عارف بتاع الحاجه طبعا فلوس وغلابه. لا لا يجوز ان هو يشتري هذا الايه الحلم عشان الخير ده لان الرسول عليه الصلاه والسلام منعنا ان نشتري الاحلام لان الاحلام تفسرها ليس ان الاحلام تفسرها احلام فرعيه لا لان الاحلام مبشرات وهي جزء من النبوه فلو ترك الناس هكذا تلعبوا بالنبوه كما قال الناس ايلعب بالنبوه فهو الانسان اذا يعني جاء واتكلم على فلان وقال له مثلا زي ما قلنا ايه فلسطين اولها حدث واخرها طين مثلا يجيء واحد يقول له علمت فلان مثلا كذا وقال لي اسمه ايه تسميه عشان يظهر منه الكلام هذا كله لا يجوز حتى لو تعلموا تقبل عليه لا يجوز اذا خرج مخرجا تقبله انما اذا خرج مخرجا التعليم هذا لا يجوز فده هو الاسم الثاني من الغيبه التي ليس لها اصل غيبه الخوارج ليس لغيبه فيه الشرك متظلم ومعذب ومؤذب. المحذب اللي هو يقول مثلا لا تكن كفلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما في الحديث الصحيح لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما ذكر فلانا تلطيفا له وأثبت أنه لا يقوم ليلة فتوقع أسراره أن يكون مثله. وكما لو ذهب بعض الناس إلى قاضي أو إلى عادل فقال إن فلان فلان يفعل كذا ونقص يفعل كذا وكذا وأبحث من كذا وكذا وذكره بالسلوك هذا كله جاهل ومحذر ومجاهر صدقا هذا أربعة ومجاهر فسقا. فلو جاء الرجل بالفسق فانه ليس لاهل المعاصي فيه وليس لاهل البدع في المال او لا ليس لهم قصد. ولذلك لما تقول هذا حدث ان في رجل فيه بدعه فهل اخطاه قال نعم ليس لهم قصد ليس لهم قصد. وهذا قاعده من الحديث الاولاني في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه يحيى بن يعرب لما قال خرجت انا وعبيد بن عبد الرحمن بن ريح الزيت او المعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او خارجا منه فقلنا ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا ناس يتفكرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من كفهم وذكر من كفهم يعني عبادتهم وتوحيدهم واجتهادهم وعبادتهم وأنهم يقولون إن الأمر خلق أي مستهدف أي أن الله لا يعلم بالأمر حتى يعلم. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أنني منهم براء وهم كريمون منه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل اردن ذهبا ما ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم تقبل. فعبد الله تعالى تبرأ منه مع ان ولايه المؤمن للمؤمن من اعظم الكروبات الا لو تبرأ منه ووقع فيه. والظالمون فلا تنسى ان هؤلاء لو علموا ان ابن عمر تبرأ منه يحزنهم. ومع ذلك لم يأنس ذلك عبد الله بن عمر. ولو لا ذلك ما عرف المسلمون اهلا من اعمال البدع. ترى العلماء قد نبذوا في اهل البدع كتب وذكروه في اسمائهم وذكروا الصدق كما قال فيه ليحذره المسلمون. ولذلك سمع لما سئل عن تمييز بدعه المبتدع قال نعم هي اولى من جهاد الكفار. يا أولاد من جهاز الكفار ولاد عام كل شخص لأن النهارده والليلة الإسلامية وهي في صوتك لو قلنا لكم جميعا وقلنا للمسلمين جميعا في القرآن التعظيم يا جماعة كيف يسمع بهذا المحسن التشريعي في جهازه كيف يفاوض في هذا الخط يقول كلهم يقصدونه كما نقصد نفس البيت العتيق. وجعلنا نستنكر بقى الناس بهما قد جاء كم واحد ممكن يطلع معايا؟ قليلون. لكن لو قال ايه طيب تقول الحدود الحميدة كل واحد ايه؟ ليه لان الناس اليهود كفار وعداوات كفار. فنحن لا نحتاج الى كبير جهد نحن نجيب كما هي حتى الخاطئ في مقارنه الكافرين. اننا نطلع نرى الناس الى ان الله يقف على المرحله حتى الوالد لوالده ويرفع بعد ما على نفسه يعني انتم بكلمه فليه تاخر في المكان الذي فاتت المبتدع اولى من فاتت الكافر. لان كان الخاطئ لكل هذا والتنهر كل الهدوء. يعني لما عرضوا مصحية صريحة كاثرة لما اضطروا تحت ضغط الجماهير حتى الاسلاميين يدعوا عنه يجيبوا الكعبة يجيبوا الكعبة وبعدين يجيبوا بقى امرأة تسجل كده تطلع على الكعبة تقعد تربط على الكعبة في فوق وبعدين مفجروا كده بيت البترول تحت الكعبة عشان يقول لك ان الجماعة اللي عندهم البترول والكعبة أرضهم هو اللي بيلفوا في الهدى هي الثلاثية هو لما طوب عايزين كده فكيف صحيح ترى على مسرح ان لما يكون في بروفات كثيرة عملت لها بالشغل الطويل كيف هذا الكعبة حتى لو في كرتون على مثل هذا الموقف اللي طلع عشان والله وصل ويبدأ فقط شباب اللي داخل يبلع لازم يبدأ فقط وكيف أجيزة للرقابة وكيف أجيزة كل الأسئلة وطبعا على خط الجماهير أو يعمل الاجتماع اللي فاتت الأهرام أربع سنين مفرقة يقول لك الله في مدينتي ينام على خطيه ذات كانت مدينة الله ذات يعني فضيلة الخير. أنا مقصود إن الخير الناس أفضل أكبر مقصود أقول إن الشر الناس لا تزال الخير الناس رفوه فما كنت أعطي يا صفحة هو لازم عليه الشر. طيب إحنا نعرف إن هذا الرفض هذا الاسم الجليل لم يسمى به إلا الله لم يسمى به الا الله لما يقول الله في مدينات ينام على رصيف والكذا سندويتش ويعدي على بقاره وعلى مش عارف ايه وعلى ولاده ليه الكعبه تحلت في الجماهير كلها خدي حدث التقرصي اللي في الحالة طلع اول ما يكون قلنا اللي دخلوا على الساعه وضربوها في الحالة في القناة والسعر فبيع اشياء معينه الجميع كلها يمكن تسالها العلاج على رأس هؤلاء إذا كان معسكر الجماد الكافرين الذين قبضونا وعلى رأس بجناء هم فيه في بلادنا يتكلمون بأسيادنا ويتكلمون بكبائحنا ويتكلمون بلادنا. لذلك كان هذا هؤلاء مبتدعة وفي بلادنا. وعلى هذا جملة التأثير أن أقول لا تقوموا بفلانا ولا تقوموا بفتوى بفلانا فإنه جاهل أو إنه يلعب به أو إنه كذا وكذا وأذكر في مثال لو علمها لن نعلم ومحذر ومجادل الكذبة لأن قلنا العقل المعاصي وقلنا إيه أو تحيز ما تبنى ندعو ومستمر فهو رأى رجل يشتكي حتى لو كذب بعضنا يتلذذ منه خصمه أو جاره أو زوجه فإن أولاد لا نعرفه. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة بني سفيان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح شحيح شهر أشد البغض فهل عليك أن آخذ من ماله بغير إذنه وأرفع خطابه بغير علمه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مال زوجها الشحيح بغير الشاهد من الحديث قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولو عاد انه وصف بالبغض في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لكن يما البغض يتاتى منه كل النبلاء واقول النبلاء في بعض الناس الخبزاء يرى ان البغض تركه وتكريم المعاني نعيش البغض من اقوى الادواء كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال يا بني سلمه من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخله. وفي روايه نومه قال وهل هناك دواء ادوى من البغض يعني اصبح لقدر من البغض انما سيدكم هو الغرائب المعروف وكان قد كتب ضعيفا قلت ضعيفا لا شك هذا سفيان وعائشه اليه من زعم لكن المراه لا تقبل ان تذهب وتبقى على سفيان انما كانت تتجدد في مثل ذلك لا تتجه لسرتها ووجد بعض الناس يعود مع بعض أو ولد يسكن على أبوه أو الأرض يسكن على أبوه من هذا الشجوة والتجميل. طيب إن كان يكفي لمن؟ لو لم يرفع طول عنه مجرد تسجيل هذه في بابا هذه من الهيبة المحضرة إلا إذا ذهبت إلى فلان وتقول له هذا الكلام وتطلب منه الفتوى اللي هي قائمة مقام الفتوى أو متساوية للفتوى فلان بخيل وليأتنيه تساعد إذا كانت الفتاة كان إذا خلاص قالت المرة دي الفتوى ليست شكوى أكبر يعني لا يستمع عليها سؤال ولا فعلة أنا كله لا تستمع الغيبة المحرمة ومتهمة ومن طلب استعانة في إزالة ممتلكة لأن الإعانة في إزالة ممتلكة لا يكون الا اذا وصفت المنكر لكي تصدر في العالم قم تدعو نفس هذا نقول ونبني حرب ادع وتعالى ايه وغير قول فلان عن كذا وتعالى عن كذا وقلت له نقول عشان اقوم المكان لان هو لو قلت له قلت لما اقوم انا عرفت ايه فهذا مما يجعل الرجل ذات التحكم لا يلحق لهذا الأمر لا يستطيع أن أقيمه ويستحسه إلا إذا ذكرت له شيئا من هذا المثل كما حدث ورأسه أو داود بن جارود فقط إن في وعدة جوائح في مسجد المساجد فسمع جماعة في إقرار القرآن العاشر بس أي قرآن الذين سمعوه وهذا الذين سمعوه وقالوا إن سمعنا قرآن عجبا عجب يعني أن يسمع عجيب من ذلك يهجب إنما لا قرآن عجبا يهجب فقط فسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا.